ويترك المحكم من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم كذلك. وهذه طريقة أهل الزيغ والضلال. فأصل طريقة أهل الزيغ والضلال هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فذكر الله تعالى في كتابه أن أهل الزيغ ماذا يتمسكون؟ يتمسكون بالمتشابه من كتاب الله تعالى، أي ما اشتبه عليهم من كتاب الله تعالى، ويدعون ويتركون المحكم. ولكن أهل الزيغ اليوم عندنا يتمسكون بالمتشابه من كلام أهل العلم كذلك، مع أن الله تعالى قد وصم من تمسك بالمتشابه من كتاب الله تعالى بالزيغ، فكيف بمن تمسك بالمتشابه من كلام الرجال؟ فهذا ولا شك أعظم زيغا وضلالا، فإنه جعل كلام الرجال هو العمدة في القول والعمل، وهذا مجرده عبادة لهؤلاء الرجال، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم أنه بعد أن جعل كلام أهل العلم هو المعتمد عنده لجأ إلى المتشابه من كلامهم، فكلام أهل العلم يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه بخلاف كلام الله تعالى، فإن كلام الله تعالى كما قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكلام الله هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. ومن جعل كلام خلق الله تعالى كلام الله تعالى لا يجوز لا من خلفه، وأن كلام الله تعالى تبع لذاته وصفاته، فقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي إذا كان من الله لا يكون فيه تناقض ولا اختلاف، لأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله تعالى كما قال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، وأن الله تعالى قد أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، كما قال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بهم على هؤلاء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله تعالى لا يتناقض وهو تبيان لكل شيء، وقد فصله الله تعالى تفصيلا، كما قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين الليل وجعلنا آية النهار مبصر لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فإذا كان كتاب موسى عليه السلام وهو التوراة فيه تفصيل كل شيء، فكيف بالقرآن الذي هو خاتمة الكتب والمهيمن عليها جميعا والناسخ؟ قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهذه المقدمة ذكرتها لأبين أن بعض الناس يترك المحكم من كتاب الله تعالى من أجل ماذا؟ من أجل بعض المعظمين الذين يخالفون كتاب الله تعالى ويخالفون سبيل المؤمنين. وكنت قد حضرت نقاشا دار حول كلام للظواهري في مسألة تكفير الرافضة، وهذا الكلام موجود في منبر التوحيد والجهاد. الظواهري في هذا الكلام نقل عدة نواقض للرافضة، ثم بعد ذلك توقف في كفرهم وقال بأنهم لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة، وأن من لم تقم عليه الحجة فهو معذور. فذكر لهم أحد الأخوة الأدلة على كفر الرافض وعلى كفر من لم يكفر الرافضة، ونقل لهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل التي ذكرها الظواهري، وأنه يكفر من لم يكفر الرافضة. فما كان من قولهم إلا أن أتوا بكلام مجمل لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكفر الرافضة، ويثبت لهم الإسلام، وأنهم يعدهم مبتدعين جاهلين. وسأنقل كلام الظواهري وأنقل كلام شيخ الإسلام الذي ذكر فيه تكفير الرافضة في المسائل التي ذكرها الظواهري، وأنقل كذلك كلام بعض أهل العلم. فالظواهري ماذا قال؟ يقول الظواهري فكما أسلفنا أننا نلتزم مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ولذا فإن بيننا وبين الشيعة الاثني عشرية فروقا واضحة في العقيدة، والشيعة الاثني عشرية عندنا هم أحد الفرق المبتدعة الذين أحدثوا في الدين بدعا عقائدية وصلت بهم إلى ماذا؟ يقول إلى سب أبي بكر وعمر وأمهات المؤمنين وجمهور الصحابة والتابعين، ويرون كفرهم ويجاهرون بلعنهم. هذه العبارة التي ذكرها، سأنقل كلام شيخ الإسلام في حكم الرافضة إذا قالوا هذا القول، وحكم من توقف في كفره. قال شيخ الإسلام وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. ثم قال وأما من جاوز ذلك، أي تجاوز اللعن والسب إلى التكفير، إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، أي في كفر الرافضي، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. ثم قال بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. تدبر، الظواهر يتوقف ليس في كفر الرافضة، ليس في كفر من لم يكفر، وإنما يتوقف في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. وكلامنا هنا على ناقض واحد وقع فيه الرافضة، وهو قولهم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فقال الشيخ الإسلام فهذا لا ريب أيضا في كفر في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. ثم قال شيخ الإسلام فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الأمة التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا. قال ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمم هم شرارها. قال وكفر هذا مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام. يعني تدبر الآن كلام شيخ الإسلام في كفر من صحف سب الصحابة وكفر أكثرهم أو فسقهم أنه كافر، وأن من لم يكفره فهو كافر، والظواهر لا يكفرهم الرافض، وضرورة كذلك لا يكفر من لا يكفر الرافضة، ويعدهم معذورين لأنهم جهال. وانظر أنهم من أجل الظواهر يأخذون كلام لشيخ الإسلام مجمل لا يريد به هذه المسائل، وينسبون إلى شيخ الإسلام أنه يتوقف في الرافضة كما توقف الظواهر. شيخ الإسلام لا يتوقف في هؤلاء الرافضة الذين يزعمون أن الصحابة أكثرهم ارتدوا أو فسقوا، بل يكفر من لم يكفرهم، والظواهر يتوقف في هؤلاء ويقول بأنهم جهال وأنهم معذورون. انظروا الفرق، فهؤلاء يطالبون بنقل واحد عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه توقف في كفر من قال بأن أكثر الصحابة ارتدوا أو أن أكثرهم فسقوا، وكلام شيخ الإسلام الذي نقلناه هو من أصرح الأقوال في كفر هؤلاء الذين يحكمون على أكثر الصحابة بالردة، بل كفر من لم يكفرهم، فهم من أجل عيون الظواهر يغيرون دينهم ويتوقفون في حكم من كفر الصحابة. فمن أجل أن الظواهر لم يكفرهم يكذبون على شيخ الإسلام ويتوقفون في كفر من حكم على أكثر الصحابة بالردة، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كفر هؤلاء مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام، مع ذلك لم يعلم الظاهر ذلك. ثم جاء بعض من يعظم الظواهر مدافعا عنه فجعل يبحث عن كلام لشيخ الإسلام لأن الرافضة ليس بكفار، فظفر بكلام مجمل لشيخ الإسلام يتكلم فيه عن رافضة في عصره، وليسوا ممن يظهر مثل هذه المقالات الكفرية المجمع عليها. فشيخ الإسلام رحمه الله عنده الرافضة على ثلاث درجات، شيخ الإسلام عنده الرافضة على ثلاث درجات. فقال شيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية والشيعة هم ثلاث درجات، شرها الغالية الذين يجعلون لعلي شيئا من الإلهية أو يصفونه بالنبوة. وقال وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام، وكفرهم من جنس كفر النصارى من هذا الوجه، وهم يشبهون اليهود من وجوه أخرى. وسأبين إن شاء الله بعد قليل معنى قول شيخ الإسلام يجعلون لعلي شيئا من الإلهية. ثم قال والدرجة الثانية وهم الرافضة، هؤلاء هم الرافضة عن شيخ الإسلام، الرافضة الدرجة الثانية، أما الأولى وهم الغالية الذين يكفرهم شيخ الإسلام ويقول بأن كفرهم بين لكل مسلم. وأما الدرجة الثانية قال وهم الرافضة المعروفون كالإمامية وغيرهم. ثم بين عقيدة هؤلاء الإمامية، قال الذين يعتقدون أن عليا هو الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنص جلي أو خفي، وأنه ظلم ومنع حقه، ويبغضون أبا بكر وعمر ويشتمونهما. وهذا هو عند الأئمة السيما الرافضة، وهو بغض أبو بكر وعمر وسبهم. فلم يذكر شيخ الإسلام هنا اعتقاد الرافضة بأن أكثر الصحابة كفار أو أن أكثرهم فسقوا، وإنما ذكر اعتقادهم بأن علي هو الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد ظلم بسلبه حق، وذكر كذلك لشتمهم لأبي بكر وعمر. مع أن هذه المسائل قد اختلف أهل العلم فيها كشتم أبي بكر وعمر، فكثير من أهل العلم يكفرون الرافضة بشتمهم الشيخين، خاصة من أقوال السلف أئمة أهل السنة والجماعة، فإن كثير منهم كان يكفر من يشتم أبا بكر وعمر. وسأنقل لكم إن شاء الله بعض كلام السلف في تكفير من سب أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما. قال سفيان الثوري، قال سفيان الثوري رحمه الله عن شاتم أبي بكر وعمر قال كافر بالله العظيم، قال كافر بالله العظيم، هذا قول سفيان الثوري. وقال الأوزاعي من شتم أبا بكر الصديق فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. وقال عبد الرحمن بن هدي هما ملتان الجهمية والرافضة. وسئل عن حضور جنازة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو كان من عصبتي ما ورثته، لأنه يعده كافر. وقال محمد بن يوسف الفريابي وسئل عن من شتم أبا بكر قال كافر، قيل فيصلى عليه؟ قال لا. قيل كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وقال ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة. وقال يحيى بن معين لا أصلي خلف قدري إذا كان داعيا، ولا خلف الرافض الذي يشتم أبا بكر وعمر وعثمان. وقال بشر الحافي من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. وقال أحمد بن يونس: لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكل ذبيحة اليهودي ولم أكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام. هذا بعض كلام أهل العلم من المتقدمين في من شتم الشيخين أو شتم أحدهما. ومع ذلك كما ذكرنا أن هناك خلاف بين أهل العلم في من سب الشيخين، ولم يكفرهما، وبعضهم فرق بين الشتم تدينا والشتم بغير تدين، فقالوا أنه من شتم تدينا فقد كفر، من شتم تدينا فقد كفر بالإجماع. وأما من لم يشتم تدينا فهذا فيه الخلاف، من لم يشتم تدينا فهذا فيه الخلاف. فمسألة قول الرافضة بأن أكثر الصحابة كفار هذه مسألة مجمع عليها بين جميع أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين. لذا يقول أبو سعد السمعاني، يقول: واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم. وقال ابن كثير رحمه الله: وفي الصحيحين عن إبراهيم التيمي ذكر حديث علي رضي الله عنه: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه ليس في كتاب الله، وهذه الصحيفة لصحيفة معلقة في سيفي فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، فقد كذب. قال: وهذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه يرد على فرقة الرافضة في زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة، ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة، فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه ويؤخر من قدمه بنصه حاشا وكلا ولما. ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطئ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومضادتهم في حكمه ونصه. ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام. هذا كلام ابن كثير رحمه الله ينقل الإجماع على أن من اتهم الصحابة وطعن في دينهم وأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر بإجماع الأئمة. وقال ملا علي القاري وهو من المتأخر الأحناف: قال الرافض الخارج في زماننا فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلا عن سائر أهل السنة والجماعة، فهم كفر بالإجماع بلا نزاع، كفر بالإجماع بلا نزاع. وكذلك المتأخرين الأحناف وهو من الأتراك قال أجمع علماء الآثار على إباحة قتلهم وأن من شك في كفرهم كان كافرا. فعند الإمام الأعظم أن يقصد أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم الإسلام نجوا من القتل ويرجى لهم العفو كسائر الكفار إذا تابوا. وأما عند الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وليث بن سعد وسائر العلماء العظام فلا تقبل توبتهم ولا يعتبر إسلامهم ويقتلون حدا. انظر ينقل إجماع العلماء على إباحة قتلهم أي الرافضة وأن من شك في كفرهم كان كافرا، ولكن الخلاف فيما إذا تابوا هل تقبل توبتهم أم لا تقبل. وقال أبو الثناء الألوسي صاحب تفسير روح المعاني قال والذي نعلمه من الشيعة اليوم التصريح بكفر الصحابة الذين كتموا النص بزعمهم ولم يبايعوا عليا كرم الله وجهه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما بايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه كذلك، وكذا التصريح ببغضهم واستعلال إذائهم وإنكار خلافة الخلفاء الراشدين منهم والتهافت على سبهم ولعنهم تهافت الفراش على النار. وقد أجمع أهل المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل على القول بكفر المتصف بذلك. هذا كلام أهل العلم في تكفير الرافضة الذين يقولون بأن أكثر الصحابة ارتدوا أو فسقوا أو ضلوا. وشيخ الإسلام رحمه الله لا يخالف في هذا بل نقل إجماع ونقل كفر من لم يكفر من قال بهذا حتى لو لم يكن رافضيا. يعني لو جاء الآن من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة وقال بهذا القول لكفر، وكفر كذلك من لم يكفر، هذا لا يتعلق في الرافضة، فإن المعتبر هنا هو وصف هذا الكفر، القول بأن أكثر الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنهم فسقوا أو أنهم ضلوا. فمن يقول بهذا القول لا شك أنه كافر، ولا شك كذلك بكفر من لم يكفره، لأن هذا القول معلوم بطلانه بالإضطرار من دين الإسلام. القول الثاني أو الناقض الثاني الذي ذكره الظواهر عن الرافضة وتوقف في كفرهم هو القول بتحريف القرآن كما يعتقد، يقول الظواهري القول بتحريف القرآن كما يعتقد أغلب أئمتهم ومحققين فيما عدا أربعة من أئمتهم هم ابن بابويه القمي والسيد المرتضى وأبو جعفر الطوسي وأبو علي الطبرسي. ثم قال وحتى هؤلاء الأربعة ذكر محققهم نعمة الله الجزائري أن هذا القول لم يصدر منهم إلا لسد باب الطعن عليهم، بدليل أن ابن بابويه ذكر تسعة أحاديث من أحاديث القوم تصرح بتحريف الكتاب العزيز دون أن يرد عليها. انتهى كلام الظواهري. ينسب إلى الرافضة بأنهم يقولون بتحريف القرآن ومع ذلك يتوقف في كفرهم ويعدهم مسلمين وأنهم لا يكفرون لأنهم جهال كما يقول. وأهل العلم مجمعون على تكفير من قال بتحريف القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أنه له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم، هؤلاء لا خلاف في كفرهم. وقال القاضي عياض: وكذلك نكفر من أنكر القرآن أو حرفا منه أو غير شيئا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية. فهؤلاء عند الظواهر إخوان لهم إذا لم تقم عليهم الحجة. ومعلوم الآن الظواهر لم يقم الحجة على الرافضة، فيلزم أن يكون الرافضة اليوم في كل مكان هم أخوان للظواهر وكل من يعتقد اعتقاد الظواهر. قال ابن حزم: وأما قولهم، يعني النصارى، في دعوى الروافض تبديل القرآن، قال: فإن الروافض ليسوا من المسلمين، وإنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب25 سنة. قال: وهي طائفة تجري مجرى اليهود، انظر، والنصارى في الكذب والكفر. وقال في موضع آخر: ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن المتلو عندنا، وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض، قال: وهم كفار بذلك ومشركون عند جميع أهل الإسلام. ثم قال: وليس كلامنا مع هؤلاء، وإنما كلامنا مع ملتنا. انظر، يجمع ينقل إجماع على كفر هؤلاء الذين يقولون بتحريف القرآن، والظواهر لا يكفرهم إلا بعد إقامة الحجة ويعذرهم ويجعلهم مسلمين. ثم يأتي من يرقع للظواهر كفره ويقول بأن شيخ الإسلام وافق الظواهر على هذا الكفر، وشيخ الإسلام بنفسه ينقل الإجماع على كفر من قال بتحريف القرآن، كما قال: وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، وهذا عين قول الرافضة، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية، ومنهم التناسخية. ثم قال: وهؤلاء لا خلاف في كفرهم، انظر، وهؤلاء يقولون شيخ الإسلام وافق الظواهر في عدم تكفير من يقول بأن القرآن نقص منه آيات أو كتبت. شيخ الإسلام يتكلم عن أناس لم يظهر منهم الكفر البواح، وإنما هم ضلال مبتدعة لا يقولون بمثل هذه الأقوال التي تخرج صاحبها من الإسلام. ثم قال الظواهر كذلك في ناقض آخر: إلى غير ذلك من الأقوال المبتدعة، كادعاء عصمة الأئمة الاثني عشرية، وأنهم بلغوا ما لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال القاضي عياض في مثل هذا الكلام: نقطع، انظر، قال القاضي عياض رحمه الله: نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم أن الأئمة أفضل من الأنبياء. قال: نقطع، هذا قول القاضي عياض، بتكفير غلاة الرافضة في قولهم أن الأئمة أفضل من الأنبياء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والرافضة تجعل الأئمة الاثني عشر أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وغاليتهم يقولون إنهم أفضل من الأنبياء لأنهم يعتقدون فيهم الإلهية كما اعتقدته النصارى في المسيح. والنصارى يقولون أن الدين مسلم للأحبار والرهبان، فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. والرافضة تزعم أن الدين مسلم إلى الأئمة، فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. وأما من دخل في غلوه في الغلو كالشيعة في غلو الشيعة كالإسماعيلية الذين يقولون بإلهية الحاكم ونحوهم من أئمتهم، ويقولون إن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله وغير ذلك من المقالات التي هي من المقالات الغالية من الرافضة، فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى، والمشركين وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بمذاهبهم. فإن قيل ما وصفت به من الرافضة من الغلو به الرافضة من الغلو والشرك والبدع موجود كثير منه في كثير من المنتسبين للسنة، فإن في كثير منهم غلوا في مشايخهم وإشراكا بهم وابتداعا لعبادات غير مشروعة، وكثير منهم يقصد قبر من يحسن الظن به إما ليسأله حاجته وإما ليسأله الله به حاجة، وإما لظنه أن الدعاء عند قبره أجوب منه في المساجد، ومنهم من يفضل زيارة قبور شيوخهم على الحج، ومنهم من يجد عند قبر من يعظمه من الرقة والخشوع ما لا يجده في المساجد والبيوت، وغير ذلك مما يوجد في الشيعة، ويرون أحاديث ويرون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة، مثل قولهم لو أحسن أحدهم ظنه بحجر نفعه الله به، وقولهم إذا عيتكم من أمور فعليكم بأصحاب القبور، وقولهم قبل فلان هو الترياق المجرب، ويرون عن بعض شيوخهم أنه قال لصاحبه إذا كان لك حاجة فتعال إلى قبري واستغف به ونوح ذلك، فإن في المشايخ من يفعل بعد مماته كما يفعل ذلك في حياته، وقد يستغيث الشخص بواحد منهم فيتمثل له الشيطان في صورته إما حي وإما ميت، وربما قضى حاجته أو قضى بعض حاجته كما يجري ذلك نحو ذلك للنصارى مع شيوخهم ولعباد الأصنام من العرب والهند والترك وغيرهم. قيل هذا كله مما نهى الله عنه ورسوله، وكل ما نهى الله ورسوله فهو مذموم منهي عنه سواء كان فاعله منتسبا إلى السنة أو إلى التشيع، ولكن الأمور المذمومة المخالفة للكتاب والسنة في هذا وغيره في الرافضة أكثر منها في أهل السنة، فما يوجد في أهل السنة من الشر ففي الرافضة أكثر منه، وما يوجد في الرافضة من الخير ففي أهل السنة أكثر منه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وقال رحمه الله وقوله أي الرافضي كما في منهاج السنة، وقوله أنا أعلم بطرق السماء من طرق الأرض، قال كلام باطل لا يقوله عاقل، ولم يصعد أحد ببدنه إلى السماء من الصحابة والتابعين، وقد تكلم الناس في معراج النبي صلى الله عليه وسلم هل هو ببدنه أو بروحه، وإن كان الأكثرون على أنه ببدنه، فلم ينازع السلف في غير النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعرج ببدنه، ومن اعتقد هذا من الغلاة في أحد من المشايخ وأهل البيت فهو من الضلال، من جنس من اعتقد من الغلاة في أحد من هؤلاء النبوة أو ما هو أفضل من النبوة وإلهية، وهذه المقالات كلها كفر بين لا يستريب في ذلك أحد من علماء الإسلام، وهذا كاعتقاد الإسماعيلية أولاد ميمون القداح الذين كان جدهم يهوديا ربيبا لمجوسي وزعموا أنهم أولاد محمد بن إسماعيل بن جعفر، واعتقد كثير من أتباعهم فيهم الإلهية أو النبوة أو أن محمد بن إسماعيل بن جعفر نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك طائف من الغلاة يعتقدون الإلهية أو النبوة في علي وفي بعض أهل بيته إما الاثنى عشر وإما غيره، وكذلك طائفة من العامة والنساك يعتقدون في بعض الشيوخ نوعا من الإلهية أو النبوة أو أنهم أفضل من الأنبياء ويجعلون خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وكذلك طائفة من هؤلاء يجعلون الأولياء أفضل من الأنبياء، ويعتقد ابن عربي ونحوه أن خاتم الأنبياء يستفيد من خاتم الأولياء وأنه هو خاتم الأولياء، ويعتقد طائفة أخرى أن الفيلسوف الكامل أعلم من النبي بالحقائق العلمية والمعارف الإلهية، فهذه الأقوال ونحوها هي من الكفر المخالف لدين الإسلام باتفاق أهل الإسلام، ومن قال منها شيئا فإنه يستتاب منه كما يستتاب نظراءهم من يتكلم بالكفر كاستتابة المرتد إن كان مظهرا لذلك، وإلا كان داخلا في مقالات أهل الزندقة والنفاق. ثم قال وإن قدر أن بعض الناس خفي عليه مخالفة ذلك لدين الإسلام إما لكونه عديد عاد بإسلام أو لنشأته بين قوم جهال يعتقدون مثل ذلك، فهذا بمنزلة من يجهل وجوب الصلاة أو بعضها ويرى الواجبات تجب على العامة دون الخاصة، وأن المحرمات والخمر مباح للخاصة دون العامة، وهذه الأقوال قد وقع في كثير منها كثير من المنتسبين للتشيع والمنتسبين للكلام والتصوف والتفلسف، وهي مقالات باطلة معلومة البطلان عند أهل العلم والإيمان لا يخفى بطلانها على من هو من أهل الإسلام والعلم. انتهى كلام الشيخ. ومراد شيخ الإسلام قد يشكل على بعض الناس قول الشيخ الإسلام وانقدر من بعض الناس وانقدر أن بعض الناس خفي عليه مخالفة ذلك لدين الإسلام إما لكونه حديث عدو الإسلام أو لنشأته بين قوم جهال يعتقدون مثل ذلك، فهذا بمنزلة من يجهل وجوب الصلاة أو بعضها أو يرى الواجبات تجب على العامة دون الخاصة إلى آخر كلام الشيخ. هذه المسألة يعني يجب بيانها حتى لا تشكل على بعض الناس. فمراد الشيخ هنا هو في فإن شيخ الإسلام يحكم على من وقع في الكفر المناقض لأصل الدين بالكفر والشرك، وأما العقوبة إذا كان ناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام فهذا لا يقتل حتى يبين له، فإن شيخ الإسلام لا يخالف بأن هذه الأمور من أعظم الأمور المناقضة لأصل الإسلام ولأصل الدين. فشيخ الإسلام لا يريد بهذا ما يريده الظواهر من الحكم على هؤلاء بالإسلام، وإنما يعذرهم شيخ الإسلام في عدم استحقاقهم من القتل لا في الإسم. لذا قال شيخ الإسلام في موضع آخر، قال وهذا الموضع يبين مراد شيخ الإسلام، قال ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من الله فيقول اغفر لي وارزقني وانصرني ونحو ذلك كما يقول المصلي في صلاته لله تعالى، إلى أمثال هذه الأمور التي لا يشك من عرف دين الإسلام أنها مخالفة لدين المرسلين جميعا. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام عندما قال فهذه الأقوال ونحوها من الكفر المخالف لدين الإسلام باتفاق أهل الإسلام، ومن قال منها شيئا فإنه يستتاب منه كما يستتاب نظراء ممن نتكلم بالكفر كاستتابة المرتد إن كان مظهرا لذلك. وقال كذلك وهي مقالات باطلة معلومة البطلان عند أهل العلم والإيمان لا يخفى بطلانها على من هو من أهل الإسلام والعلم. وهذا معنى قول شيخ الإسلام عندما ذكر أنواع الشرك، قال إلى أمثال هذه الأمور التي لا يشك من عرف دين الإسلام أنها مخالفة لدين المرسلين أجمعين، فإنها من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، بل من الشرك الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، ثم قال وأن أصحابها وإن كانوا معذورين بالجهل، انظر كلام الشيخ، وأن الحجة لم تقم عليهم كما يعذر من لم يبعث إليه رسول كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإلا كانوا مستحقين من عقوبة الدنيا، انظر ما يستحقه أمثالهم من المشركين. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وفي الحديث إن الشرك فهذه الأمة أخفى من دبيب النمل، والذين يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، انظر كلام الشيخ الآن وهو الشاهد من النقل، قال والذين يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول وتبين أنه مشرك، انظر إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول وتبين أنه مشرك فإنه يتوب إلى الله ويجدد إسلامه فيسلم إسلاما يتوب فيه من هذا الشرك. الشيخ يحكم عليه حتى قبل قيام الحجة بأنه مشرك، ولكنه لا يستحق عقوبة الدنيا إلا بعد قيام الحجة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن وقع في الكفر المناقض لأصل الدين لا يتوقف الشيخ في الحكم عليه بالخروج من الإسلام، ولكن قد يتوقف في عقوبته في الدنيا إذا كان ناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام، ولا يقتل حتى يبين له أنه مخالف لدين الرسل كلهم. وهذا معنى شيخ الإسلام عندما قال وأن أصحابها إن كانوا، ولم يجزم الشيخ إن كانوا معذورين بالجهل، لم يجزم، وإنما أورد إيراد إن كانوا معذورين بالجهل وأن الحجة لم تقم عليهم كما يعذر الذي ناشئ ببادية بعيدة مثلا أو حديث بعد الإسلام وقال بعض الأقوال الكفرية ولم يعلم أنها تخالف دين الإسلام، فهذا وإن كان مشرك ولكن لا يعاقب إلا بعد قيام الحجة. وهنا كذلك تنبيه على معنى كلام شيخ الإسلام، إنهم في قوله عن بعض الغلاة إنهم عندما يقولون عن بعض من يغلون فيه أنهم أفضل من الأنبياء لأنهم يعتقدون فيهم الإلهية. نبين الآن المراد اعتقادهم في الإلهية، وكذلك قوله الغالي الذين يجعلون لعلي شيئا من الإلهية أو يصفونه بالنبوة، ثم قال وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام. وكذلك قوله اعتقد من الغلاة في أحد من هؤلاء النبوة أو ما هو أفضل من النبوة أو الإلهية، ثم قال وهذه المقالات كلها كفر بين لا يستري في ذلك أحد من علماء الإسلام. وكذلك قوله وكذلك طائفة من العامة والنساك يعتقدون في بعض الشيوخ نوعا من الإلهية من الإلهية أو النبوة أو أنهم أفضل من الأنبياء. نبين مراد شيخ الإسلام بقوله نوعا من الإلهية أو شيئا من الإلهية أو يعتقدون فيهم الإلهية. ليس المراد أنهم يقولون بأنهم آلهة، وإنما يعبدونهم من دون الله، أي يصرفون لهم حق الله تعالى، لا أنهم يدعون أنهم آلهة. فشيخ الإسلام رحمه الله بيّن في موضع آخر فقال فكل من غلا في حي أو رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه. تدبر في هذا الكلام، فكل من غلا في علي أو رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القطي ونحوهم، وجعل فيه نوعا من الإلهية. انظر الآن مراد شيخ الإسلام بأنه جعل فيه نوعا من الإلهية، قال وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثلا مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله تعالى، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت في حسبي أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر. فهذا هو مراد شيخ الإسلام بجعل نوعا أو شيئا من الإلهية، وليس مراده أن يسميهم آلهة، وإنما مراده أن يعبدهم كما يعبد الله تعالى أو يعبدهم من دون الله تعالى. لذا نقل شيخ الإسلام كفر من جعل في علي شيئا من الإلهية، وأنه مجمع عليه بين الإسلام، وأن كفرهم بين لكل مسلم يعرف الإسلام. والظواهر يعرف عن الرافضة أنهم يعبدون آل البيت ويجعلون فيهم شيئا من الإلهية، بل لعلهم يجعلون الإلهية كلها لآل البيت، بل يجعلون الربوبية لهم ويجعلون النبوة لهم، ومع ذلك يتوقف في كفرهم ويعدهم مسلمين، وأنهم لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة. وكلامه يعم العامة والعلماء حينما قال فهذه العقائد، أي بعد ما ذكر النواقض التي ذكرناها، قال فهذه العقائد من اعتقدها بعد إقامة الحجة عليه يصير مرتدا عن دين الإسلام، ومن كان جاهلا واعتقد هذه الأصول الفاسدة بناء على أحاديث ظنها صحيحة ولم يبلغه الحق فيها، أو كان عاميا جاهلا، فهو معذور بجهله. انظر، يعذر في نواقض يعلم الجاهل والعالم أنها تخرج من الإسلام. كل مسلم يعتقد الإسلام ومحقق الإسلام يعلم بأن هذه النواقض تخرج من الإسلام، ولا يتوقفون في كفر من يقع فيها، ولكن الظاهر يتوقف فيحكم عليهم بعد إقامة الحجة بأنهم مرتدون عن دين الإسلام، وأما قبل إقامة الحجة إذا كانوا جهال أو عامة فإنهم لا يكفرون. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول وأما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في كفره. يقول بل لا شك في كفر من توقف في كفره، والظواهري لا يتوقف في كفر بل يحكم بإسلامه. الظواهري لا يتوقف في كفر فقط بل يحكم بإسلامهم، الذين يجعلون لعلي شيئا من الإلهية فيعبدونه من دون الله تعالى. وهنا كذلك ننبه على أمرين. الأمر الأول أن تكفير من قال بهذه الأقوال ليس متعلق في الرافضة حقيقة، يعني حتى لو أن الظواهر ذكر هذه الأمور ونسبها إلى الرافضة، فكل من وقع في هذه الأمور يكفر، وكل من لم يكفره يكفر، سواء كان رافضي أم غير رافضي. ولا يجوز أن يقال بأنه جاهل معذور ولا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، بل هو مشرك خارج من الإسلام. ومن قال هذا القول لا يعرف حقيقة الإسلام وما يناقضه. وإلا هل يتوقف أحد في رجل يقول بتحريف القرآن، أو يتوقف في رجل يجعل لغير الله شيئا من الإلهية أو النبوة، أو يتوقف في رجل يكفر أكثر الصحابة؟ فمن يتوقف في مثل هؤلاء لم يعلم حقيقة الإسلام. لذا الشيخ الإسلام يذكر عن المتوقف أو الشاك أنه يكفر، وهذه أي عدم التوقف في تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو الحكم بإسلامهم، هذا من نواقض الإسلام المجمع عليها، كما نقل هذا الناقض شيخ الإسلام محمد عندما قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. ونقل كذلك شيخ الإسلام محمد عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال من دعا علي بن أبي طالب فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر. التنبيه الثاني أن حال الرافضة تنقل من حال إلى حال، وكذلك اختلف ظهورا وخفاء بحسب قوة المسلمين وضعفهم. وليس كل من أطلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رافض ثم لم يكفره بل بدعه يقصد به من وقع في الكفر الصراح كالنواقض التي ذكرها الظواهري. فإن الشيخ الإسلام كما نقلنا لا يتوقف في كفر من ذكره الرافضي، بل يحكم بأن من لم يكفره كافر، وإنما يتوقف في نوع من أنواع الرافضة ولا يكفرهم. والأصل كما ذكرنا قبل قليل عند الشيخ الإسلام أن الرافضة على درجات، وأن الذين يتوقف فيهم هم الذين يعتقدون أن علي هو الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبغضون أبا بكر وعمر ويشتمونهما. لذا قال شيخ الإسلام وهذا هو عند الأئمة سيما الرافضة، وهو بغض أبي بكر وعمر وسبهم. وذكرنا الخلاف بين أهل العلم في سب أبي بكر وعمر، وأن أهل العلم أن بقى أكثر أهل العلم يكفرون من سب الشيخين وشتمهما، وبعض أهل العلم وبعضها العلم جمع بين القولين فقال أن إذا كان السب والشتم تدينا فهذا كفر بالإجماع، وأما إذا كان بغير تدين فهذا هو هذا ما وقع فيه الخلاف. لذا شيخ الإسلام رحمه الله لم يتوقف في كفر من جعل لعلي شيئا من الإلهية، فقال وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام، وهم الغالية اليوم، الغالية اليوم الذين في إيران وغيرها يجعلون لعلي شيئا من الإلهية، بل يجعلون علي هو الإله من دون الله تعالى، بل يجعلون أهل البيت معصومين ويجعلونهم كذلك في مرتبة الأنبياء أو أفضل من الأنبياء، فهم يعبدونهم من دون الله ويحجون إلى قبورهم ويزورونها. ومثل هذا الأمر لا يتوقف فيه شيخ الإسلام أبدا، وهذا هو حال الرافض اليوم. فشيخ الإسلام ينقل الإجماع على كفر هذا الصنف، وأنه لا يستريب مسلم في كفرهم، وإنما يتوقف في نوع خاص من الرافضة، وهم الذين ذكرهم في الحالة الثانية، الذين يبغضون أبا بكر وعمر ويجعلون عليا هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرافضة أضافوا الشرك الصراح، وأضافوا كذلك اتهام عائشة بالزنا، أضافوا اتهام عائشة رضي الله عنها بالزنا، فالله تعالى برأ عائشة وهم يتهمونها في الزنا. ومن يقول بأن عائشة زانية هذا كافر بإجماع العلماء، هذا كافر بإجماع العلماء، ولا يجوز التوقف فيه، لا يجوز التوقف فيه. ونقل شيخ الإسلام كذلك الإجماع، ونقل القاضي أبو يعلى، ونقل ابن كثير كذلك الإجماع في هذه المسألة. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال في وقائع سنة 241 هجري، قال وفيها أمر الخليفة المتوكل على الله بضرب رجل من أعيان أهل بغداد، فضرب ضربا شديدا مبرحا، ويقال إنه ضرب 1000 صوت حتى مات، وذلك أنه شهد عليه 17 رجلا عند قاضي الشرقية أبي حسان الزيادي أنه يشتم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم، فرفع أمره إلى الخليفة، فجاء كتاب الخليفة إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بن حسين نائب بغداد يأمره أن يضربه بين الناس حد السب، ثم يضرب بالسياط حتى يموت، ويلقى في دجلة ولا يصلى عليه، ليرتدع بذلك أهل الإلحاد والمعاندة، ففعل معه ذلك، قبحه الله ولعنه. ثم قال ابن كثير ومثل هذا يكفر إن كان قد قذف عائشة بالإجماع، قال ومثل هذا يكفر إن كان قد قذف عائشة بالإجماع، وفي من قذف سواها من أمهات المؤمنين قولان، والصحيح أنه يكفر أيضا لأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وكذلك من كلام أهل العلم في عدم في كفر من لم يكفر الرافضة، أهل العلم يحكمون على من لم يكفر الرافضة بأنه كافر. حكى ابن الجوزي في حوادث سنة 460 هجري، قال اجتمع الأصحاب وجماعة الفقهاء وأعيان أصحاب الحديث في السبت النصف من جمادى الأولى من سنة 60 بالديوان العزيز، وسألوا إخراج اعتقاد القادري. قيل أن هذا اعتقاد القادري ألفه الخليفة العباسي القادر، فسمي الاعتقاد القادري. قال وقرأته فأجيب، وقرئ هناك بمحضر من الجمع، وكان الاجتماع لقراءة الاعتقاد القادري والقائم، وفيها قال السلطان وعلى الرافضة لعنة الله وكلهم كفار، قال وعلى الرافضة لعنة الله وكلهم كفار، قال ومن لم يكفرهم فهو كافر. قال ومن لم يكفرهم فهو كافر. قال ونهض ابن فورك قائما فلعن المبتدع وقال لا اعتقاد لنا إلا ما اشتمل عليه هذا الاعتقاد. قال ابن فورك لا اعتقاد لنا إلا ما اشتمل عليه هذا الاعتقاد. قال فشكرته الجماعة على ذلك، شكرته الجماعة أي الحضور من أهل العلم على ذلك. ذهب عائشة بالزنا لا شك أنه كافر، ولا شك أنه يكفر من لم يكفره، فكيف بمناسب الربوبية إلى أمتهم وجعلوهم أربابا وأندادا لله تعالى، وأنهم يحلون كما يحل الله تعالى ويحرمون كما يحرم الله تعالى، وزادوا على ذلك أي زاد الرافضة عبادة الدساتير والتحاكم إليها والحكم بها، أي زادوا على كفرهم وشركهم أنهم دخلوا في عبادة الدساتير والتحاكم إلى الدساتير والحكم بها. وقد سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن حكم الرافضة فأجاب قال الرافضة في الأصل طوائف، منهم طائفة يسمون المفضلة تفضيلهم علي رضي الله عنه على صاحب على سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا يلعنون، ومنهم طائفة يزعمون غلط جبريل عليه السلام في الرسالة ولا شك في كفر هذه الطائفة. قال وأكثرهم في الأصل يعترفون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن الخلاف لعلي ويلعنون الصحابة رضي الله عنهم ويفسقونهم. قال ونذكر ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وذكر كلام الشيخ في من سب الصحابة واقترن بسبه دعوة أن علي إله أو نبي أو أن جبريل غلط، ونقل كذلك أنه أن الشيخ قال فلا شك في كفر هذا بل لا شك في كفر من توقف في كفره. وكذلك ذكر كلام شيخ الإسلام قال ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله من كفر بلا خلاف. هذا كلام شيخ الإسلام، ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله من كفر بلا خلاف. وذكر كلام شيخ الإسلام في الرافضة إلى أن قال الشيخ رحمه الله قال فهذا حكم الرافضة في الأصل. قال أما حكم متأخريهم الآن فضموا الآن مع الرفض الشرك العظيم الذي يفعلونه عند المشاهد الذي ما بلغه شرك العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر اختلف حكم الرافضة المتقدمين عن المتأخرين، وأن المتأخرين زادوا على ما وقعوا فيه من الكفر هو عبادة القبور وعبادة غير الله تعالى. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف عن حكم الرافضة، ونقل كلام شيخ الإسلام كذلك السابق، فقال فهذا حكم الرافضة في الأصل. قال وأما الآن فحالهم أقبح وأشنع، لأنهم أضافوا إلى ذلك الغلو في الأولياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم، واعتقدوا فيهم النفع والضر في الشدة والرخاء، ويرون أن ذلك قربة تقربهم إلى الله ودين يدينون به، فمن توقف في كفره. وانظر كلام الشيخ محمد بن عبد اللطيف، قال فمن توقف في كفرهم والحالة هذه وارتاب فيه فهو جاهل بحقيقة ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليراجع دينه قبل حلول رمسه. فالشيخ هنا يكفر من توقف في الرافضة اليوم كحال الظواهر اليوم، مع أن أهل العلم كشيخ الإسلام حتى في النواقض التي ذكرها الروافض يكفر من توقف في كفرهم، فكيف بحالهم اليوم حيث زادوا على شرك الألوهية، زادوا على شرك الربوبية وعبادة الطواغيت والحكام والدساتير. إلى هنا يا أخوان ينتهي الدرس، إلى هنا ينتهي الدرس، إلى هنا يا أخوان ينتهي الدرس. أريد أن أستأذنكم في بالنسبة للأسئلة، أنا أرجو أن نؤجل الأسئلة إلى وقت آخر إن شاء الله. أريد أن تأذنوا لي يا أخوان. بتأجيل الأسئلة إلى وقت آخر. سأذنكم الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.